طيب وما بثائن ابتليك أن يقتصر في آلاته فتبين العبث. هذا هو حرف التعين قرأناه في درس الصرف قريبا. وتعلم صلاتي أي لتتعلم صلاتي. وهذا الحديث هنا قال ابن حزم بكيفية هذه الصلاة قال أحمد والشافعي والليث أهل الظاهر ومالك أبو حنيفة لا يجزانها. مالك أبو حنيفة لا يقولنا بجواز ذلك لأن حركة كثيرة. وقد رد العيني هذا على ابن حزم وقال هذا غير صحيح بل مذهب أبي حنيفة الجواز مع الكراهة. وين الكراهة؟ من أين لهم؟ قال ابن التين الأشبه أن ذلك كان له صلاة خاصة وهذا أشبه وهذا أعجب. يقول خاصة. قال قلت دعوة الخصوصيات غير صحيحة. فالصواب جواز ذلك لكل من يحتاج للتعليم بهذا الطريق لمن لا يعلم كيفية الصلاة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فأطلقه فلو كان خاصا به لبينه بأنه لا يحل ذلك لغيره. فإذا الحديث على متفق عليه ودل على ما ترجمنا له سابقا. المسألة الثالثة في فوائده منها جواز اتخاذ المنبر واستحباب كون خطيبي ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره. ومنها جواز الصلاة على منبر وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عليه وارتفاعه على المؤمنين بالاتباع له والتعليم. فإذا ارتفع الإمام على المأموم لغير حاجة فمثل هذا كره. وبقال الشافعي أحمد والليث وعن مالك الشافعي المنع وبقال الأوزاعي. لكن قلنا إيه إذا بغير حاجة كما علم صلى الله عليه وسلم قال تعلموا لتقتلوا ولتأتموا معناه إنه لعلة. فإذا كان غير ذلك فأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها على الأرض وما يصعد المنبر في الصلاة. إذن هذا هو الأول. ومنها جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل. مثلا بعض الناس يصلي على الدور الثاني والإمام على الدور الأسفل جائز هذا. قال البخاري في الصحيح قال علي بن عبد الله يعني من المدينة سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث قال إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون إمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا فلم تسمعه منه؟ قال لا. إذن هذا جائز. ولابن زكي كليه في ذلك بحث فإنه قال من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأن اللفظ لا يتناوله والامتلال الأصل واسم معتبر تقتضر مناسبة واعتباره فلا بد منه. على كل حال يعني الظاهر أن من أراد الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم ما في كراهة ولا شيء. وأما إذا كان بدون ذلك فهو مخالف لكثير أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي. ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة فإن الخطوتين لا تبطل بين الصلاة ولكن أو لا تركوا إلا لحاجة. فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وكذا الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل الصلاة لأن النزول والصعود قد تكرر. هذا كثير عمل وجعلته كثيرة ولكن وجعلته كثيرة ما هي خطوات ولكن أفراده متفرقة كل واحد منها قليل هذا جائز. ومنها جواز الصلاة على الخشب وكره ذلك الحسن وابن سيرين ولا وجهه. ومنها جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل وأن ذلك لا يقدر في الصلاة. هذا التعليم لا يكون لا يبعد عن النية أو الإخلاص يجوز. ومنها أن من فعل شيئا يخالف العادة يبين حكمته لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم عادته كان يصلي على الأرض ولا يصلي على المنبر فلما فعل فعلا غير معهود بين لهم سببه قال إنما فعلت هذا لهذه المهمة. ومن أسباب اتخاذ المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره لكونه أبلغ بمشاهدة الخطيب والسماع منه. وعلى كل حال له فوائد كثيرة ونكتفي بها. يقول بالسند متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني وعلى حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري. القاري منسوب إلى قارة اسم قبيلة وليس إلى الكراء القرشي. قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهلا بن سعد فساق الحديث. والإسناد هذا من الرباعيات كسابقه ولاحقه وهو 77 من رباعيات الكتاب. وبالسند متفق على أخبرنا يعني معنى قال هاو حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد أتوا سألنا نسألين فسألون أي شيء من بر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث أبي حازم. قلت هنا كان ينبغي أن أجعل لهذا السند رقما مستقلا، إلا أني لما رأيت المصنف جمع بينهما بالتحويل وجعل الضمير بينهما وجعل الضمير في قوله وساقوا الحديث بالآخر راجعان إليهم معا إليهما، جعلت لهما رقما واحدا فتنب. هذا هو السبب ما رقمنا له ترقيم، لأنه اعتبرهما كسند واحد. وقوله قال من كلام الراوي عن المصنف، قال وفاعل ضمير يعود إلى المصنف. ورجال الإسناد أربعة أيضا وكلهم تقدم قريبا، فأبو بكر تقدم قول باب، وزهير قول باب، ومو أبي عمر، وهو محمد بن يحيى العدني، وسفيان في الباب الماضي والباقيان في هذا الباب. والسند أيضا من رباعيات مصنف وهو، ورجال الإسناد أربعة أيضا، والسند من رباعيات مصنف وهو الرابع والسبعون من رباعيات الكتاب. وقول وساق الحديث، قال النووي رحمه الله قول وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم هكذا، وفي النسخ وساقوا بضمير الجمع. وكان ينبغي أن يقول وساقا، لأن مراد بياض رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم، فهما شريكا ابن أبي حازم في الرواية عن أبي حازم، فهما شريكا. ولعله أثابس بلفظ الجمع ومراد الاثنان، وإطلاق الجمع على الاثنين جائز بلا شك، وهذا هو الصواب. لكن هل هو حقيقة أم مجاز؟ في خلاف مشهور أكثرون أنه مجاز، هكذا قول النووي. قال ويحتمل أن مسلما أراد بقول وساقوا الرواة عن يعقوب وعن سفيان وهم كثيرون، انتهى كلام النووي. قلت تقدم نظير هذا البحث في الباب الماضي عند قوله بعد سوقه رواية سعيد المقبول بنحو حديثهم، ويرجع إلى اثنين وهما عامر وعبد الله بن الزبير وبكير بن أشج، والتفطن لدقائق الإسناد، وبالله التوفيق. يعني يجوز هذا، طيب، نحو حديث ابن أبي حازم، وفي بعض النسخ بنحو حديث ابن أبي حازم. تنبيه، رواية يعقوب بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو داود في سننه بسند مصنف، رواية عبد الرحمن ابن أبي حازم، رواية يعقوب بن عبد الرحمن هذا ساقه هذا السبب قبل التحويل. فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري إلى آخره. وأما رواية سفيان بن عيينة رحمه الله فساقها أبو عوانة في مسنده، فقال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سأل سهل بن سعيد من أي شيء بر إلى آخره. هكذا إحالة المصنف رحمه الله تعالى، يعني نحاول أن نسد ثغراتها، لأن يعني هذا مهم جدا. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أفرد كتابا لبخاري إحالات البخاري وتعاليقه، سماه تغليق التعليق، وفي كثير من الكتب فيه غلط في هذا، يسمونه تعليق التعليق، وهذا غلط. الكتاب اسمه تغليق التعليق، تغليق غلق التعليق الذي علقه البخاري بهذا الكتاب، الآن محقق 5 مجلدات تقريبا مع الفهارس، هذا كتاب مفيد جدا. وأما نحن يعني رأينا تكمل الكتاب في الشرح بهذا، بدلا من أن نجعله مؤلف مستقل وخارج كتاب، يكون في الشرح كله يعني أتينا. ومعظمه الحمد لله وجدت المصادر التي أشار إليها مصنف وأكملناها به. وقليل أقول هذه الرواية لم أجد من ساقها، وهكذا الحمد لله في تغليق التعليق يقول هذا لم أجد من أخرجه، موجود هذا. ولكن الآن الحمد لله المراجع طبع معظمها، فاستطعنا أن نكمل هذه النواقص، وهذا مهم جدا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثني حكم موسى القنطري، وبعد قبله عنوان للشراح باب النهي عن الاختصار في الصلاة، عن الاختصار في الصلاة. قال وحدثني حكم موسى قنطري، قنطري منصوب إلى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة البر، وينسب إلى جماعة كثيرون. قال حدثنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك الإمام المعروف هذا الطبقة الثامنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان، أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان العزيزي الكوفي من الثامنة، قال حدثنا وأبو سامة حماد بن سامة جميعا عن هشام ابن حسان القردوسي من الطبقة السادسة، قال عن محمد وابن سيرين، هشام عن محمد هو القردوسي، هشام عن قتادة هو الدستوائي، هشام عن الحسن ومحمد هو هذا، هشام عن معمر ذاك الصنعاني، هشام عن جده أنس وهذا هشام زيد بن أنس بن مالك. قال ماذا عن محمد؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هكذا قال. وهذا الإسناد قال وروى سلمة وعلقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه معنى هذا التفسير. إذن هؤلاء كلهم بصروا بهذا المعنى، وفسر أيضا بتفسير آخر، وحكى الخطابي وغيره قولا آخر بتفسير اختصار، فقال وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها، يعني لا يصلي متخصرا أي حاملا يعني معتمدا على العصا، هكذا فسره. قال ابن عربي ومن قال إنه الصلاة على مخصرة لا معنى له، إيش يعملون هذا؟ وفي قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهاية، وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آيتين وآيتين كما يفعل كثير من الأئمة. قالوا حملوا هذا الحديث على هذا، قال إيه؟ قالوا نهى عن اختصار أن تقرأ من أواخر السورة آيتين وتركعها، لكن هذا التفسير خاطئ، يعني بس الله كان يقرأ هذا يقرأ هذا، وكذلك أيضا قراءة من أول السورة ووسطها كله ما في مانع. فهذا وفي قول الرابع قولها رويه أن يحدث من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها، يستعجل في الصلاة. قال العراقي رحمه الله والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أهل اللغة والحديث والفقه، هذا ما ذكره العلامة الشيطاني في شرح منتقى الأخبار، وذكره المنظور في اللسان أو ما تقدم أحببت إراده وإن كان فيه تكرار لما سبق زيادة من إضاء إلى آخره. قال ماذا وفي رواية أبي بكر هو ابن أبي شيبة شيخ الثاني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اختلف الصيغ، يعني أنه صرح برفع الحديث، فإن رواية الحكم كانت صورتها صورة الموقف وإن كان الحكم الرفع، لأن قول الصحابي نهي عن كذا يعطى حكم الرفع كما هو مذهب جمهور المحدثين هذه محدثين ومحدثون هذا مؤسسة أبو فلان هكذا. قال وإن خالف بذلك بعضهم قال حافظ السيوطي في علية الحديث وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى بعهده أو عن إضافة عرى. ثالثها إن كان لا يخفى في تصريحه بعلمه الخلف فيه. والحديث هذا مسائله أولا متفق عليه، ثانيا تخرجه، ثالثا صرف العلماء رحمه الله تعالى في المعنى الذي نهي عن اختصار في الصلاة لأجل على أقوال. الأول أن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه قراءة للتشبه به، أخرجه البخاري في الصحيح بذكر بني إسرائيل عن عائشة رضي الله عنها، زاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة في رواية لا تشبه باليهود. الثاني أن التشبه بإبليس قال الترمذي في جامعه ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرا ولأنه هبط متخصرا، أخرجه ابن أبي شيبة عن حميد بن هلال موقوفا وروي عن عباس رضي الله عنهما حتاه عن أبي شيبة. الثالث أنه راحة أهل النار، روى ذلك ابن أبي شيبة عن مجاهد قال وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار. فإذا نادي كلها وفي القول الرابع وفي الخامس السادس إلى آخره، قلت ماذا في الأخير أقرب الأقوال بذلك هو الأول. لماذا؟ فقد أخرجه البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولكن لا منافاة بين الجميع كما قال الحبيب رحمه الله تعالى، لو قلنا عمل إبليس عمل اليهود كلهم ما لا يتنافى. المسألة الرابعة حديث الباب يدل على تحريم الاختصار في الصلاة، وإلى ذهب أهل الظاهرية. قال الإمام أبو محمد بن عزة رحمه الله تعالى ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرة بطل صلاته، انتهى على طول. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: ومن كره الاقتصار في الصلاة ابن عباس وعائشة أم المؤمنين ومجاهد وأبو مجلس والنخعي ومالك والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي. قلت: كون النهي للتحريم كما قال أهل الظاهر هو الظاهر لعدم قيام قرينة تصف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي، كما هو مذهب الجمهور أن المراد لوجوب النهي التحريم ما لم يصرف صارف. وقد صرح بهذا العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، هذا قول معتمد أنه للتحريم لأن النهي للتحريم. هنا هاتات وإليه ذهب الظاهرية أهل هذه ما جاء في نسبة الوهم، وإليه ذهب الظاهرية وأهل الظاهرية ما يمشي، أو تقول أهل الظاهري. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقبله عنوان: باب النهي عن مس الحصى وتصوية التراب في الصلاة. يعني كثير من المصلين يعني يكثرون الحركات والتلاعب بلحيتهم، بل بعضهم يعني بالسبحة، فهذه كلها خروج من آداب الصلاة. فلذلك نهي عن قلب الحصى، هذا خفيف قلب الحصى، حصى إن المساجد عندهم كانت بلطة بالحصى، فواحد مثلا يقلب الحصى قال هذا منهي عام، يعني أنه ينافي خشوع أو التأدب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة. ولذلك لا ينبغي شخص أن يكثر اللعب. كل الصلاة كلها لها مواضع لليدين، اليدين هذه ليست للحركات والمزاولات في الصلاة لأشياء، مثلا إذا كان في القيام هكذا، ولماذا يأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا والجوال، ولماذا؟ ما السبب؟ عدم الخشوع وعدم يعني اعتناء بالصلاة. فإذن هنا في القيام وفي التشهد يديك على فخذيك، خلاص انتهى. ولماذا تذهبون وهنا ويمين كذا وتعديل هذا؟ إلا للضرورة، مثلا يعني حبكة إذا تعذيت وانتفى الخشوع مثلا تحب مسموع، أو يعني نزل ثوبك أو كذا تعدله أو ما إلى ذلك. فهذه يعني يسمح فيها، وما عدا ذلك كله من باب التلاعب، وينقص من قدر الصلاة، ينصرف أحدنا من الصلاة وليس له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا حتى وصل إلا عشرها، يسلم وليس له شيء، يسلم ما يتحصل منه أجر تلك الصلاة إلا عشرها، وبعضهم ما في ولا عشرها. هذه كلها للإساءة في أدب الصلاة. الصلاة هذه صلاة عظيمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه الصلاة ينبغي العناية بها كل العناية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة ما لي أرى أيديكم، يعني كأنها أذناب خير الشمس، اسكنوا في الصلاة. فالواجب على المصلي السكون إلا قدر الضرورة، قدر الضرورة يسمع فيه للضرورة، وما عدا ذلك كله من عمل الشيطان. فلا ينبغي طاعة الشيطان في الصلاة، والشيطان دائما حريص على أخذ لي. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالت عائشة يعني سألته عن الالتفات في الصلاة، فقال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يقول له شوية شوف يا هذا يأخذ منه ما يحب أنت تعطى أجرك كاملة في تلك الصلاة، حتى ولو لم يستطيع بغير ذلك بالحركة وكذا، يقول لك شوف يمين شوية، شوف الصف هذا معتري ولا كذا. فهذه كلها يعني من تلاعبات الشيطان، فينبغي أن نتنبه لهذه الصلاة العظيمة القدر التي هي يعني كل أحد مستطيع أن يعني يتناولها وأن يتعبد الله بها. أما الزكاة وأما الجهاد وأما الحج، هذه كلها تحتاج إلى مال، فأين أكثر الناس فقراء؟ وأما الصلاة يشترك فيها الفقراء والمساكن كلهم، لكن أين المصلون؟ الله أكبر، هو للمصلين، أين المصلون؟ يعني هذا هو السؤال. قال: ماذا؟ باب النهي عن مس الحصى وتصوية التراب في الصلاة. لا تصوي تصوية التراب، ما هو هذا اللي تسجد عليه لك حصباء، فإذا أذاك في ذلك قالوا فإن كان لابد مرة واحدة تسويه خلاص، أما ثلاث مرات أربع مرات لا، لأن هذا يعتبر تلاعبا. وبالسنة المنطقة قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع بن جراح، قال: حدثنا هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله سمبة، عن يحيى بن أبي كثير. أبو كثير اسمه صالح بن متوكل عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال. عن معيكيب ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد الشمس، أسلم قديما من مكة وهاجر هجرتين الحبشة ومدينة، وشهد بدرا وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ خاتمه، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه إلى آخره. هذا أول محدث قريب، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط، قرره ثلاث مرات. ماذا؟ عن معيكيب، وفي رواية الشيبان عن يحيى بن أبي سلمة الآتية قال حدثني معيكيب، صرح بالتحديد. وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى حدثني أبو سلمة، فوقع التصريح بالتحديد من كل من يحيى وأبي سلمة. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، أن يقصد بقوله ذكر المسح أي مسح الحصى في المسجد، والعناية بعد الرواة، ولم يتبين من هو. وفي رواية يحيى بن سعيد التالية أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة، عن مسح الحصى في الصلاة. ماذا؟ في رواية الشيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، أي مكان السجود. هذا لي مهمة، مكان السجود مثلا ما عنده مفارش، إنما هو حصى، وحصى يؤذي وجهه. ماذا؟ قال إن كنت لابد فاعلا ماذا فواحدة، يكفيك مرة واحدة. هذا يعني لماذا؟ لأنه للضرورة، الضرورة تندفع بهذا. إن كنت لابد فاعل، معنى ذلك لا تفعله، واصبر، ويعني وصبر وما صبرك إلا بالله، يعني تؤجر عليه. لكن إذا تضررت بذلك واسمح لك مرة واحدة تسويه حتى يعني تذهب الخشونة، فهذا هو الفائدة. قال المجمون قال له قوله صلى الله عليه وسلم إن كنت لابد فاعلا فواحدة معناه لا تفعل، إن فعلت ففعل واحدة لا تسوي. قال واتفق العلماء على قناعة المسح لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشعر مصلي على القاضي، وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف، يعني المسجد ما يتعلق بها من تراب ونحوه. هذا أمر آخر، وهو أن الإنسان إذا صلى يعلق بوجهه هنا تراب، فالسلف كانوا يكرهون إزالة ذلك لأنه أثر السجود، لكن إن أذاك لا بأس. وأما بدون ذلك يعني ينبغي أن يبقى لأنه أثر السجود، فكره السلف ذلك وأحب أن يبقى كما هو. أخرج الإمام أحمد الحديث حذيفة رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال واحدة أو دع. وأخرج أصحاب السنن حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعة إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، الحصى في الصلاة لا تمسحه لأن الرحمة تنزل عليها، فإذا مسحتها راحت الرحمة معناه. وأخرج أحمد بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة، ولأن تمسك عنها خير من مئة بدنة كلها سود الحدقة. ولأن هكذا، ولأن تمسك، طيب هذا إن شرطية، ولأن تمسك عنها خير لك، هو خير لك، لكن ولأن كان أحسن، ولأن تمسك عنها، تمسك بفتح الكاف، ولأن تمسك هذا هو الأولى لأنه لا يحتاج إلى رابط. قوله ماذا؟ والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى في الصلاة، أعلم أنه اختلف بذلك فرخص في طائفة، وممن رخص بذلك أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة، وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلان في الصلاة، وفي أقوال التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح، وحكى الخطابي في المعالم كراهته عن كثير من العلماء، وممن كرهه من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر، ومن التابعين الحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم إلى آخره. والحاصل عندي نلخص في الأخير، عندي الأرجح عدم مسح الحصى في الصلاة إلا أن يضطر إلى ذلك، لأن الحديث دل على إن كان ولا بد معنى ذلك اتركه، لكن إذا ما في بد غنى فافعل مرة. إذن ماذا؟ إلا أن يضطر إلى ذلك فيمسح مرة واحدة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. إذن هذا هو أرجح الأقوال من حيث موافقته للأدلة. وبالسند متصل المعلم قال حدثنا محمد بن مثنى موسى العنز قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام الدستوائي قال حدثني ابن أبي كثير يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معيقب رضي الله عنه أنهم سألوا أنهم أي الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الصلاة فقال واحدة يصبح لكم هذا إن كان لابد فما سبق. وبه قالوا حدثني عبيد الله بن عمر القواريري هذا أبو سعيد البصري نزيل بغداد أبو سعيد إيش هذا البصري ما هو البري نزيل بغداد ثقة تبتن وطبقة العاشرة قال حدثنا خالد يعني من الحارث الهجيم يعني خالد من الحارث أبو عثمان البصري ثقة تبتن الثامنة قال حدثنا هشام الدستوائي بهذا الإسناد وقال بحدثني معيقب أي صرح بالتحديد وبالسند متصل تنبيه رواية خالد بن الحارث هذه لم أجد من ساقها تامة فلينظر الله أعلم. وبالسند متصل قال وحدثناه أي هذا الحديث عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة إن كنت فاعلا فواحدة أي مرة واحدة. وهذا في الرجل وذكر الرجل وذكر الرجل غالب إلا فالحكم جاري في النساء أيضا سوي التراب أي يعدله حيث يسجد أي في مكان السجود هل يتناول العضو الساجد لا يبعد ذلك قال في الفتح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقبله عنوان باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. البصاق هذا عظيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد غضبه في ذلك ونهي المصلي أن يبصق بين يديه وعلى يمينه لأن بين يديه يناجي ربه فربه بين يديه فلا ينبغي أن يبصق إن هذا استخفاف بالله. وأما عن يمينه فإن عن يمينه ملكا فلهذا نهي عنه لأن بصاقه يقع على الملك. وأما عن يساره يقولنا ملك عن يمين وعن يسار. فقال العلماء إن الإنسان إذا دخل في الصلاة قام الملك عن يمينه وقرينه عن يساره شيطان هو فيه هناك كما يقول أهل العلم في اليسار ملك لكن الذي يبدو أن الملك في اليسار يكون بعيدا مقامه ليس كاليمين اليمين ملتصق به فلذلك نهي. وأما ذاك إذا تفل يقع على القرين على الشيطان ففي اليسار سمح أن يبصق الإنسان وذلك عند الضرورة ولا ينبغي ذلك ولكن عند الضرورة يكون عن اليسار. وبسهل المتطق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور قال قرأت على مالك ما مدار هجرة هذا يقول كثيرا غالبا قرأت على مالك لأن السبب في ذلك ما مر علينا غير مرة أن مالك يفضل القراءة على السماع فلذلك كثير من طلابه أخذوا قراءة عليه يقرؤون موطأ عليه. عن نافع عن عبد الله عن مالك قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة رأى بصاقا في جداره تفل في بعض الناس فحقه قام النبي صلى الله عليه وسلم حقه بيده الشريفة ثم أقبل على الناس فقال غضب عليه إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه يعني احتراما لأن الله سبحانه وتعالى له تجلي خاص للمصلي ويكون يعني قبالته ويكون قبالته وهذا يعني تجلي خاص أو عية خاصة فيعني ففي تلك الحالة ينبغي أن يتأدب الإنسان بذلك. وحالة العبد في الصلاة غير حالته بغير الصلاة فإن الله قبل وجهه إذا صلى لأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه إذا صلى يكون هذه يعني حالة شريفة عظيمة. قال ماذا هنا وفي تعظيم المساجد عن أسفال البدن كفرة وعن إيقاظ راتب الطريق الأولى وفي احترام جهة القبلة وقد بين علة النبي بقوله فإن الله قبل وجهه هذا وأمثال من أحاديث الصفات مما يجب الإيمان به وإثباته كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جملة كلام فئات الصفات وأحاديثها ما نصه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه مصلي وهذه الكيفية الله سبحانه وتعالى يعلمها نحن ما كلفنا بكيفية إنما كلفنا بالإيمان بما أنزله الله وما وصف به ذاته المقدسة، بل هذا الوصف يثبت لمخلوقات، هذا كلام ابن تيمية. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر مثلا، قدرنا لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكان أيضا قبل وجهه يعني يناجيها، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله مثل أعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبه الخالق مخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، أي منفردا. فقال له أبو رزين العقيلي رضي الله عنه: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، كيف يناجينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبيك بمثل ذلك في آلاء الله. نعم، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، قمر في السماء كل الناس في الأرض يرونه وهو واحد. فإن أردت قال مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. إذا كان القمر يناجي كل من في الأرض على حد على وقت سواء، فالله أكبر. من انتهى كلامه باستصار كلامه من تيمية. فإن أردت تمام كلامي فارجع إلى مجموع الفتاوى، فقد حقق هذا الموضوع في تحكم بالغا لا تجده عند غيره من تكلم فيه. قال في الفتح: قال خطابي، خلاص ابن خطابي وصاحب الفتح وابن بطال والقرطبي وكذلك هؤلاء كلهم يدورون السلف هذا بتأويل هذا وإتعاب أنفسهم، ولكن يعني بدون جدوى. قال خطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفضي بالقصد منه لا ربي، فصار في التقدير فإن مقصوده بينه وبين القبلة. من هو المقصود؟ الله. وقيل هو على حذف مضارع، أي عظمة الله أو ثواب الله، هذا التأويل. وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح، وهذا أيضا جهل. نعم، لأن في الحديث أنه يرزق تحت قدمه، وفيه نقض ما أصله، وفي الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، وما ما تؤول به هذا جاز أن يتأول بذاته، والله تعالى أعلم. لكن هذا ليس من عادة صاحب التمهيد ابن عبد البر، لكنه هنا جارهم. وقد رد على ما ذكره صاحب الفتح هنا العلامة المحقق عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال: ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان ما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه بشيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث: فإن الله قبل وجهه صلى، وفي لفظ: فإن ربه بينه وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل أن يفسر ما يوافق النصوص المحكمة، كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك. ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه هذا اللفظ حمل وعلى ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. قلت: هذا الرد حسن جدا، إلا قوله بذاته، فإنها وإن وجدت في عبارة بعض العلماء لإيضاح المعنى، هي من باب إيضاح المعنى، فلا ينبغي ذكرها لئلا يكون زيادة على النص. وقد أنكر الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو للعلي الغفار على من قال: هو تعالى فوق عرش بذاته، لعدم ورودها عن السلف، واعتبرها من قدر كلام. هكذا في علو العلو العلي الغفار. وأما ما نقله في الفاتح علي خطابي، وكذا قول السندي: إنه ناجيه ويقبل عليه تعالى في تلك الجهة، وهو تعالى من حيث من هذه الحيثية كأنه في تلك الجهة، فلا يليق إلقاء الوصاف فيها، انتهى. ففيه نظر لا يخفى. والحاصل أن الصواب في هذا الباب إثبات النصوص كما وردت على ظاهر معناها على وجه الذي أراده الله تعالى، مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، الله تعالى عنه. هذا يعني دائما في مثل هذه المواضيع صاحب الفتح وجارهم، مع أنه أوصف في كتاب التوحيد في شرح كتاب التوحيد في فتح الباري في أول كتاب التوحيد بحث هناك وذكر أن التأويل ليس مذهب يعني أهل السنة والجماعة، وإنما هو مذهب المعتزلة والرافضة إلى آخر ما قاله هناك. التأويل ليس مذهبا للسلف نهائيا، وما وجد في بعض الكلام إما لا يصح وإما له وجه يعني صحيح. وأما يعني مذهب السلف فهناك قرره ما شاء الله وتكلم فيه، لكن في غضون كتابي من أول كتاب إلى آخره لا بد يجاري المؤولين، وأقل حاجة يسكت عنه يؤولون وينقل قال ابن بطال كذا قال خطابي كذا ويسكت عليه، وهذا ما ينبغي لمثله مثل هذا، وإنما لو طبق ما قاله في كتاب التوحيد على جميع الكتاب لأجاده أحسن. قال: إذا صلى أي دخل في الصلاة ونص في الحديث على النهي عن البصاق قبل وجهه على الصلاة لفضيلة تلك الحال على سائر الأحوال، وإلا فالبصاق إلى جهة القبلة ممنوع مطلقا، هذه مما يغفر عنه الناس، هو أن البصاق إلى جهة القبلة سواء كان مصليا أم غير مصلي ورد النهي عنه. مصلي يشدد عليه، حادث كثيرة في مصلي، لكن في غير الصلاة أيضا إلى جهة القبلة لا تدخل، إنما تدخل إلى جهة اليسار، هذا هو المسموح. ومما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يصلي بالناس فتفل قبل القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: لا يصلي بكم هذا الرجل مرة ثانية، وما سمع هذا فجاء يتقدم فأمسكوه وجروه الوراء. قال: ليش؟ قال: لا تصلي أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلي. فلما سألوا قال: إنه آذى الله لأنه تفل في قبلتي، فقال: هذا محروم، عقابه أن لا يكون إماما دائما، ما يصلي. فهذا يعني صعب الأمر. قال: لفضيلته وغير وفي المسجد وغير كما يأتي قريبا خلافا لمن خصه بقبلة المسجد أو عاد الصلاة. وهذا هو الراجح، المسألة هذا متفق عليه، الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان النهي عن البصاق في الصلاة لمنافاته التعظيم لله عز وجل، إذ المصلي يناجي ربه عز وجل، ومنها مشروعية إنكار المنكر لمرة أو إزالة باليد. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعاف الإيمان، أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ومنها غضب الإمام على رعيته وزجرهم إذا رأى منهم إخلالا بأمر من أمور الشرع، فعند أبي داود: فتغيظ على الناس. وفي حديث أنس رضي الله عنه الصلاة: فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه. ومنها وجوب احترام القبلة وتعظيمها، وقد علل ذلك بقوله: فإن الله عز وجل قبل وجهه. قال في الفتي: وهذا التعليل يدل على أن المزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا، ولا سيما من يصلي، فلا يجري فيه خلاف في أن كراهية المزاق في المسجد هل للتنزيه أو للتحريم. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعة: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، هذا وعيد تجاه القبلة وقال ما قال في الصلاة. وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعة: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. ولأبي داود ومن حبان واللفظ لأبي داود من حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم مرة ثانية هذا الرجل، يصلي. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت نهيتني عن الإمامة، أي عزلتني؟ قال: نعم. فقال: نعم، وحاسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي بتفلك تجاه القبلة. الله أكبر، هذا شديد، هذا شديد، هذه مسألة ما هي هينة يعني. قال رحمه الله تعالى: والمسألة الرابعة، ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى رضي الله عنه في التمهيد عند هذا الحديث إجماع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق؟ والبصاق هو عمل، لكن ما قال إنه يفسد الصلاة، إنما العمل قبيح ولكن هذا لا يبطل الصلاة. قال الإعرابي رحمه الله: فما أدري هل أراد بالعمل قليل نفس البصاق، أو أراد ما ورد في حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه، أو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكه من القبلة وهو في الصلاة، وهو الظاهر. فقد روى البخاري من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي فحتها، ثم قال حين انصرف، هذا ظاهره أنه حكها في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه البزاق، فلما رأى في جدار القبلة بصاقا ترك الصلاة، يعني معناه أنه خلال الصلاة حكها إزالة للمنكر هنا الصلاة. وفي بعض الطرق أنه كان يخطب كما رواه أبو داود بن سالم صحيح من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال: وأحسبه؟ قال: فجاء بزعفران فلطخه به، لأن هذا تطيب. المسألة الخامسة، قال حافظ العراقي رحمه الله: اختلفت الآثار في البصاق الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة، هل كان ذلك في مسجده صلى الله عليه وسلم أو في مسجد آخر؟ فقيل إنه كان في مسجد أنصار، بدليل ما رواه مسلم أبو داود من رواية عبادة بن الوليد قال: أتينا جابرا وهو في مسجده فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يد عرجون بن طهر لو من التمر يعني، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتى بالعرجون، وهذا يدل على أنه ليس في مسجده، لكن نقول الحق أنه وقع هنا وهنا، هذا أحسن نجمع بأن هذا حصل في مسجده وحصل أيضا في مسجد آخر، وحصل أيضا في الصلاة وحصل أيضا خارج الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وسلم التصديق على حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي وأبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا ابن نمير، هذا ولد عبد الله محمد بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله، جميعا معناه أي يعني أبو أسامة عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله العمري، عبد الله بن عمر العمري قال حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني من علي عن أيوب السختياني قال حدثنا ابن رافع محمد قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن مسلم، محمد بن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل ابن مسلم من صغار الطبقة الثامنة، قال أخبرنا الضحاك يعني من عثمان، الضحاك بن عثمان هذا الحزامي أبو عثمان المجني صديق يوم من السابعة، قال أخبرنا الضحاك يعني من عثمان قال حدثني هارون وعبد الله الحماد قال حدثنا حجاج محمد الأعور قال قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة، موسى بن عقبة بن أبي عياش صاحب المغاس، كلهم عن نافع، كلهم عن نافع، الضمير هذا يرجع على من؟ كلهم عن نافع، أي كل هؤلاء خمسة، من هم؟ عبيد الله والليث بن سعد وأيوب والضحاك بن عثمان وموسى بن عقبة، صاروا خمسة. رووا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك، فإن في حديث نخامة في القبلة ما قام السيء، بمعنى حديث مالك الذي سبق، معنى حديث مالك تنبه رواية عبيد الله بن عمر هذه ساقها إمام أحمد بن السدي فقال حدثنا إلى آخره، وأما رواية الليث بن سعد فساقها أيضا إمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا ليث إلى آخره، وأما رواية أيوب فقد ساقها الإمام البخاري رحمه الله فقال حدثنا سليمان بن حرب إلى آخره، وأما رواية الضحاك بن عثمان وموسى بن عقبة فلم أجد من ساقهما فلينظر. هذا هو بيان الإحالة. وبسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال وأبو بكر وأبي شيبة وعمر الناكد عمرو بن محمد بن بكير الناكد البغدادي جميعا عن سفيان، جميعا يعود إلى ماذا؟ هو يعود جميعا عن سفيان الثلاثة، يحيى أبو بكر وعمر الناكد جماعة الثلاثة عن سفيان بن عيينة، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكى بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، تحت قدمه اليسرى يسمح له، لكن الآن المساجد مفروشة فلا ينبغي توسيخها، فيكون كما قال صلى الله عليه وسلم فإن سبقه أخذ طرف من ردائه قال أو يفعل هكذا فتفعل ثم قال هكذا، هذه هي الحل الآن هو هذا، أما يدخل يسار يمين يكون يعني واقعا في أشد من هذا. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان النهي عن المزاج من المسجد في الصلاة وغيرها، ومنها بيان النهي عن المزاج من المصلي وقبلته لأنه يناجي ربه، وذلك أنه سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم كفارة البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، يعني معناه نفس يعني القبلة نهي عنه وكذلك اليمين نهي عنه وكذلك المسجد نفسه، قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، واختلف العلماء هل إذا دفنها إذا أراد دفنها يجوز له أن يبزق أو منهي عنه، منهم من قال يعني لا يبرره نية الدفن فلا ينبغي أن يبزق في المسجد، ومنهم من قال الاسم او كونه اسما بما اذا لم ينوي ان يدفنها، فاذا نوى ودفنها ما في شيء، وهذا هو الظاهر. ولكن مهما كان الامر يتبين هذا انه في المساجد المبلطه بالحصى والتراب، واما المفروش هذا ما في دفن، ما ممكن. فاذا لم يمكن ينبغي ايش ان لا يفعل ذلك، هو المطلوب. قال ومنها بيان النهي عن المزاق من المصلي وقبله لأنه ناجي ربه، ومنها النهي عن المزاق عن يمين المصلي لأنه مكانه ملك، ومنها بيان طهارة البصاق والنخامة. لماذا؟ إذ لو لم يكن طاهرا لما أمر بدفن في المسجد، ولا بأن يبصق في ثوبه ويدركه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وكذلك وهو كذلك. هناك بعض إبراهيم النخعي يقول إيه بنجاسة بزاق ولا دليل له. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم خلافة طهارة البصاق إلا شيئا يروى عن سلمان رضي الله عنه، والسنن الثابتة ترد. وحكاه الزكي عبد العظيم في حواشيه على السنن عن النخعي أيضا، إبراهيم الزكي عبد العظيم هو الزركشي. ومنها تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها، وتعظيمها وصيانة هذه يتفقد الإمام حتى يكون الناس منتبهين لمحافظة على نظافتها. ومنها أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تزول صلاته. ومنها أن بصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما تستكبر النفس حرام. ومنها أن يستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع، فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار، وأن اليد مفضلة على القدم. البزاق باليد مثلا يبزق على يده ثم يجعل هكذا، لا، قال في القدم. هذا يدل على أن القدم واليدان حكمهما مختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أرشد إلى أن يبسط قدمي. قلت هكذا قصر في فتح التحسين والتقبيح على الشرع فقط، هو مذهب الأشاعرة، والحق أن التحسين والتقبيح بالشرع والعقل، وإنما الذي يختص بالشرع هي الأحكام الشرعية من الإجاب والتحريم ومقدار الثواب والعقاب ونحو ذلك. حققت المسألة في التحفة المرضية وشرعها، فراجعوا ما تستفيد إلا تعالى التوفيق. ومن الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا، لكوني صلى الله عليه وسلم باشر الحث بنفسه، وهذا دليل على الحرص على فعل الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر صحابيا يقوم ويحق البزار، بل قام بنفسه الشريفة استكثارا لفعل الخير وإرشادا للأمة. قال وهو دال على عظم تواضعه صلى الله عليه وسلم، زاده الله تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وسلم. ومن أن في أمر صلى الله عليه وسلم بدفن النخامة في المسجد دليل على تنظيف المسجد وتنزيه عما يستقذى. وروى أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة هذا قالت اللام هذه وهذا قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء مساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، هذا حديث صحيح. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وفي حكم بساط في المسجد تنزيه عن أن يؤكل فيه، يعني مثل البلوط نوع من الشجر ما نعرف هذا، والزبيب لعجمه، وكذلك التمر هذا لأن نواه يوسخ المسجد، لا ينبغي أن يأكل فيه أي نواه، وما له دسم وتلويث وحب رقيق، وما يكنسه المرء من بيته، كل ما لا يريد المرء أن يراه في بيته فالمسجد أحق به. في بيتك ترى هناك في ما شاء الله في صلة للبيت النوى والكذا والقشور، هذه أما تهتم بتنقية بيتك أو تنظيفه فالمسجد أحق. إذن لا ينبغي للناس مثل الصائم ما إلى ذلك أن يوسخوا المسجد مثل هذا، بل يعتنوا أن يأكلوا مثلا على صفر ثم بعد ذلك ينظف المسجد من ذلك، هذا هو الحق. أما تركه في المسجد فهذا إخلال للآداب. ومنها ما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى فيه أن المصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه، ولا يقطع ذلك صلاة ولا يفسدها إذا غلبه ذلك واحتاج إليه، ولا يبصق قبل وجهه البتة. ومنها ما قال ابن عبد البر أيضا في إباحة المصاب في المسجد لمن غلبه ذلك دليل على أن النفخ والتنحنوها في الصلاة إذا لم يصل به يقصد به صاحبه اللعب والعبث وكان يسيرا لا يضر مصلي في صلاته، ولا يفسد شيء ولا يفسد شيئا منها، لأنه قد لما يكون بصاق إلا ومعه شيء من النفخ والنحنحة. والبصاق والنخامة والنخامة كل ذلك متقارب، والحاصل إنما أراد به اللعب لا يجوز. وهذا رد على بعض المذاهب، أنهم يقولون إذا بالنفخ إذا حصل حرف أو حرفان ف تبطل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: في مسائل كثيرة، ومن جملة المسائل أطلق في هذا الحديث السادسة، أطلق في هذا الحديث الإذن في أن يبصق عن يساره ومحمول على ما إذا كان جهة يساره فارغا من المصلي. إذا كان جنبه آخر من جهة اليسار شخص لا يدخل عليه، بدليل ما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله فيه: ولكن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه الأسرى. إذا كان عن يساره إنسان لا يؤذيه بذلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا يدل عليه قول بعض طرق حديث أبي هريرة الآتي المصنف بلفظ: فليتنخى عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، أي فإن لم يجد جهاد الشمال فارغا. قال العراقي رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى في فوائد كثيرة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أوصنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن لدنك ما تعون بعين مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوة وعيدنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.